هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. مما ورد في بعض مؤلفات إبسن قوله: انزع من الإنسان أحلامه في الحياة، ستجد نفسك قد نزعت منه سعادته. علم. هنريك إبسن. هنريك إبسن كاتب نرويجي من أبرز أعلام الأدب المسرحي العالمي، يطلق عليه النقاد لقب أبو المسرح الحديث. ولد في عام 1828، درس التكنيك المسرحية في الدنمارك وألمانيا، وأصبح المدير الفني للمسرح النرويجي، كما عاش فترة من حياته خارج بلاده. منذ عام 1850 كتب العديد من المسرحيات، كان من أهمها أعمدة المجتمع، بيت الدمية، الأشباح، عدو الشعب، ومسرحية البطة البرية. تميز إبسن بين معاصريه باتجاهه نحو الواقعية، حيث عالج في مسرحياته قضايا معقدة يعاني منها المجتمع، كما عالج أيضا قضايا فكرية إنسانية خالدة. ترجمت أغلب مسرحياته إلى معظم لغات العالم ومنها العربية، وكان لها أعظم الأثر في الأدب المسرحي العالمي شكلا ومضمونا. توفي هنريك جون إبسن في 23 من مايو 1906 عن 78 عاما. مثل. صباح الفوال ولا صباح العطار. مثل من أمثالنا الشعبية القديمة. الفوال فيه هو بائع الفول المدمس، والعطار هو بائع الأدوية العشبية أو الصيدلي بتعبير عصرنا. ويضرب هذا المثل في المفاضلة بين شيئين واختيار ما يغني عن الآخر، تماما كما قد يغني طعام الفطور حتى ولو كان فول مدمس عن الحاجة للدواء. صباح الفوال ولا صباح العطار. علم. وجبة الفطور. وجبة الفطور، وكما يؤكد علماء التغذية، هي الوجبة الأساسية والأهم من أجل الحفاظ على توازن الجسم طوال اليوم. تساعد هذه الوجبة على سد حاجة المخ المستمرة للجلوكوز، مما يؤدي إلى تحسين القدرة على الاستيعاب والتحصيل وتفادي مشكلات الإجهاد والتعب والتوتر وعدم التركيز. يؤكد العلماء أيضا على أن الأطفال الذين يتعودون على عدم الإفطار يستمرون كذلك مدى الحياة، إلا أنه من الممكن التغلب على هذه العادة السيئة. دراسة نرويجية حديثة تثبت أن إهمال وجبة الفطور أو تركها بشكل منتظم هو السبب الرئيسي لظاهرة انتشار البدانة لدى طلاب المدارس. أخيرا، يؤكد الخبراء على أن فكرة إسقاط وجبة الفطور كوسيلة لإنقاص الوزن فكرة خاطئة وليس لها أساس علمي. من طريف ما يروى عن أشعب أشهر الطفيليين العرب أنه توقف ذات صباح وهو جائع أمام مخبز يعرض كميات كبيرة من الكعك، فاتجه إلى صاحب المخبز وسأله: يا عم، كل هذا الكعك لك؟ نعم، ولماذا لا تأكله يا أحمق؟ ها خماسيات، مع تحيات وفيق أبو النصر.